بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد شرعنا في تفسير قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقا أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هذه الآيات كلها تتحدث فاضحة للمنافقين، وذلك بعد أن قص الله تبارك وتعالى علينا حالهم وبين لنا مكائدهم، وكانت جملة أو كانت أوصاف كثيرة مرت معنا لهم، من بينها وأعظمها على الإطلاق هي تثبيطهم للمؤمنين. كانوا يثبطون المؤمنين عن القتال، وإذا برزوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرجوا من عنده، بيت طائفة منهم غير الذي يدعون، وهذا نرجو من الإخوة الجلوس، بارك الله فيك، أجلس، والنساء يسكتن، بارك الله فيهم. يعني الرجاء من النساء السكوت والصمت. أقول بعدما بين الله تعالى لنا مكايد المنافقين وبعض صفاتهم، وأنهم يأتون ليستشفعون من المؤمنين حتى يسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعفو عنهم، بين الله تعالى لنا قائلا: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي عاملوهم بذلك الظاهر الذي أمركم به، إذا ألقوا السلام فردوا عليه، وعاملوهم معاملة المسلمين. وكما اختلفتم في هذه الدنيا من أجل توحيده، فإنكم ستختلفون أيضا يوم القيامة في ثوابه أو عقابه، فينقسم الناس إلى ذلك اليوم بعدل الله تعالى إلى من يرزقهم الجنان ومن يكبهم على وجوههم في النيران. إذن فلا يحزن المسلم، فليستمسك بهذا الشرع وليعامل أهل النفاق بظاهرهم، وليعلم أن الحساب آتيهم يوم القيامة. وبالمقابل يقول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين، أي لماذا تختلفون في المنافقين؟ وسبب نزولها كما رأينا بسبب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين حين انسحب بثلث الجيش، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نقتلهم. وقال الطائفة: لا نقتلهم. فاختلفوا، الله عز وجل ينكر عليهم، لماذا تختلفون في شأنهم؟ والله قد أركسهم بما كسبوا، والركس قلنا هو الإرجاع، أي إقلاب الشيء على وجهه ترجعه من حيث أتى، هذا هو الركس، ومنه قلنا سمي الرجيع الذي يطلقه، يعني الذي يسمى على فضلات الدابة يسمى الركس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الروثة، روثة الحمار، إنها ركس أي إنها رجيع. والله أركسهم بما كسبوا أي بسبب نفاقهم ثبطهم عن القتال، عن القتال فلم يقاتلوا، أي لا تختلفوا فيهم. ثم يبين، طبعا شرحنا كثير من الألفاظ، فما لكم في منافقين أي ما شأنكم تختلفون في منافقين، والله أركسهم أي قلب قلوبهم وجعلها ركسا ونكسا بسبب ذنوبهم بما كسبوا. والفئة قلنا هي الجماعة والقطعة، سميت فئة من قول العرب فأوتوا الشيء بالفأس أي قطعته بالفأس، فالفئة هي الجماعة. والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، هنا الله عز وجل يباعدنا أن يجعل لنا أن يستبعد منا أن نهدي هداية التوفيق وليس هداية الدلالة، فنحن مأمورون أن ندعو كل إنسان إلى الخير، ولكن أن نسعى حتى تدخل الهداية في قلوبهم يعني يتمغل عن السيف، فهذا لا يمكن. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم حذرنا مما تكنه ضمائرهم لكي لا نغتر بهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لذلك نهانا الله عز وجل عن موالاتهم، فقال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. ورأينا هذا مثل قوله عز وجل في سورة الأنفال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، كما قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. فالولاية، ولاية من يدعي الإسلام تتحقق بعد هجرته، لذلك بينا وسنبين أيضا في تفسير قوله تعالى ومن يهاجر ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجر الله، فهنالك نتكلم عن الهجرة وأحكامها. ولكن من شؤم الذي يبقى بين أظهر الكافرين أنه ليس له ولاية العامة التي تكون للمسلمين عامة، ما عندوش ولاية عامة، وإنما المسلم الذي له ولاية عامة هو الذي هاجر إلى المؤمنين وعاش بين أظهرهم. قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، وهذا قلنا فيه إشكال، لأن صدر الآية في المنافقين، ثم يقول المنافقون نحن نعلم أنهم عاشوا في المدينة، ثم يقول حتى يهاجر يعني إلى المدينة، كيف هم يعيشون في المدينة ثم يأمرهم بالهجرة إلى المدينة؟ وبينا أن جواب العلماء من وجهين اثنين. الوجه الأول أن هناك أعراب منافقين، أن هناك أعراب منافقين كانوا خارج المدينة، فدلالة على أنهم ليسوا بمؤمنين أنهم لم يهاجروا. لاحظوا، جعل الله عز وجل علامة إيمانهم وإذعانهم للحق أنه عليهم أن يهاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه الأول، إذن لا إشكال. والوجه الثاني أن الهجرة هذه، مطالبة بالهجرة هذه كناية عن الإيمان، لأنه مثلا لما تخاطب إنسانا كافرا، إنسان كافر تقول له شوف يا أخي أنت لست بأخ لنا حتى تصلي، هل يعني أنه الآن يقوم يصلي؟ ولا يعني أنه يؤمن لتصح منه الصلاة، فأنت تخاطبه بالفروع للدلال على الأصول، كما قال الله عز وجل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هم لو أدوا الزكاة في تلك اللحظة هل تقبل منهم؟ مشرك، لا تقبل منه الزكاة، أصلا أنت مشرك. إذا في المقصود فويل للمشركين الذين أضاعوا الزكاة بسبب إضاعة الإيمان، لما أضاعوا الإيمان أضاعوا الزكاة أضاعوا الصلاة أضاعوا كثيرا من الشعائر. فكذلك هنا هؤلاء المنافقين لا تتخذوا من أولياء حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا هاجروا. إذن هذا تعبير عن الإيمان بالله واليوم الآخر والدخول في صفوف المؤمنين، عبر عنه بالهجرة، عبر عنه بالهجرة، كأنهم هؤلاء لم يهاجروا. يا رب إنهم لم يهاجروا لأنهم ليسوا مؤمنين، إذن إنهم لم يؤمنوا، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا ويهاجروا. والهجرة أنواع، قلنا الهجرة هجرة الكبرى وهي هجرة الكفر والمعاصي، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهناك هجرة، هجرة المسلم من دار الحرب من دار الحرب من دار الكفر إلى ديار الإسلام، ومن الهجرة من البقاع كلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته، وهذه كانت واجبة أول الإسلام، ثم قال لا هجرة بعد الفتح. وهناك هجرة، هجرة أهل المعاصي والآثام وأهل البدع، هذه كذلك هجرة. إذن هذه يقول العلماء كعكرمة قال هذه هجرة أخرى، ليس هجرة إلى المدينة، هذه هجرة أخرى، يقصد هجرة الكفر وهجرة المعاصي وهجرة المنافقين والكافرين، هذه هجرة أخرى وليس المقصود بها هجرة إلى المدينة. إذن فنقول كي نفهم الآية، هؤلاء المنافقون، ونحن نعلم مثلا أنهم منافقون أو عندنا أدلة أنهم منافقون، نعاملهم بالظاهر، لكن لا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا، صح؟ وحتى يهاجروا إليكم. إذن هذا هو الشرط الذي اشترطه الله عز وجل لتحقيق الولاية. ثم قال طبعا هنا توقفنا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، أي حتى يؤمنوا ويهاجروا. فإن تولوا، أي فإن أعرضوا عن الهجرة بأنواعها، أي إن أعرضوا عن الإيمان وهجر الكفر، وإن أعرضوا عن الهجرة إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا عن الهجرة التي أمر الله بها وهي الهجرة، هجرة الكفر وهجرة ديار الكفر، فخذوهم، خذوهم بمعنى أسروهم، خذوهم بمعنى أسروهم أي احبسوهم، يقولوا عندكم أسرى، فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، تمام؟ فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ستأتي، وخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ستأتي في آية أخرى. فخذوهم أي أسروهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، قال القرطبي رحمه الله تعالى، أي إن أعرضوا عن التوحيد. مين جاب التوحيد؟ أنا ما أتكلمش، قال الله عز وجل عن الإيمان، لكن مقتضى الهجرة هو الإيمان، يعني الإنسان مستحيل يهاجر حتى يؤمن. فإن أعرضوا عن التوحيد والهجرة إليكم فأسروهم، أي إن لم يؤمنوا ويهاجروا فأسروهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، عام في الأماكن، سواء في الحل أو الحرم، سواء في الحل أو الحرم، أي من تبين لنا نفاق، عندنا أدلة نفاق، هذا نعامله بالظاهر متى؟ إذا عاش مع المؤمنين، أما لو بقي يعيش مع الكافرين فيعامل أنه منهم، فإذا أخذ وأسر يمكن أن يقتل، يمكن قتله. ما يجيش واحد يقول لك يكتم تعامل المنافقين بالظاهر، نقول الآن الظاهر أنه كافر لأنه مع الكافرين، وخاصة إذا ظاهرهم كما سيأتي تفصيل الأصناف الثلاثة الذين استثناهم الله، خاصة إذا كان هذا المنافق يظاهر الكافرين والمشركين. فخذ، إذن حكم العام لهذه الآية أن الله يأمر بالبراءة من الكفار، ولا تجوز ولايتهم ولايتهم، بل متى ثقفوا ومتى وجدوا يجب أسرهم وقتلهم، تبعنا؟ لأن الظاهر الآن منهم أنهم كافرون وأنهم مناوئون على المسلمين، إلا نبذ الاستثناء، هناك منافقون لا نقتلهم. شوف الآية، هناك منافقون لا يقتلون، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل كثير من المنافقين، عاشوا معه ويعلم أنهم منافقون، إلا استثنى الله عز وجل. من ماذا استثناء هذا؟ من ماذا؟ من الموالاة؟ لا، من القتل. أن الموالاة فاحذر، لا تواليه، المنافق لا يوالى، يعني احذر أن تحبه وأن تعامله كما تعامل المؤمن. إذا هذا استثناء، نقول إلا الذين، أي هذا استثناء من القتل وليس من الموالاة، أما الموالاة فلا تجوز للمنافقين، فلا يقتل ثلاث، فلا يقتل صنفان من الناس، صنفان من الناس لا يقتلون، من المنافقين، أنت تعلم أنه منافق وأخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا منافق ولا يجوز لك أن تقتله، استثناء، إلا اثنين. الصنف الأول قال عنهم الله عز وجل إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مثلا تكون بيننا وبين قوم موادعة أو هدنة، بيننا وبينهم صلح، لا نقاتلكم ولا تقاتلونا، ولكن لا تعينوا علينا ولا نعين عليكم. هذا هو مقتضى الصلح. يعني مش معنى كما تقاتلوش راه تعاون، يجيك مثلا واحد هادو تعطي له سلاح قال هاك نعاونك، لا. بس مقتضى الصلح النهي عن القتال وعن الإعانة عن القتال. انت بينك وبين قوم صلح، فاذا دخل المنافقون في صفوف هؤلاء، في صفوف هؤلاء دخلوا تحت الصلح مع هؤلاء، يعني التحقوا بهذا القوم، لهؤلاء القوم الذي بينهم وبينهم صلح، فحكمهم حكم القوم. انتبهنا؟ الا الذين يصلون، اي يصلون اي ينتسبون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. هم الا اذا كان بيننا وبين قوم ميثاق فوصل اليهم هؤلاء المنافقون، فحكم المنافقين هؤلاء حكم من بيننا وبينهم ميثاق. انتبهنا؟ واضح. وهذا لذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كانت بين المسلمين وبين الكافرين موادعة. شكون هؤلاء الذين كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم موادعة؟ قال عويمر ابن هلال، واحد عويمر او هلال ابن عويمر الاسلامي، هلال ابن عويمر الاسلامي، هذا مشرك، مشرك، والقبائل هذه معروفة من قبائل العرب، كان عليها هلال بن عويمر الأسلامي، فهذا ما أسلم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعاهدك على أننا لا نحاربك ولا نعين على من ولا نعين من حاربك، فله العهد صلح بيننا وبينهم. فإذا دخل المنافقون إلى هؤلاء عاشوا معهم، هل يدخلون في الميثاق؟ نعم. الله عز وجل قال المنافقون وين ما وجدتهم اقتلوهم الا صنفين اثنين، لا تقتلوهم، الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. تبعنا؟ هذا الصنف الاول. فكان من، يقول ابن عباس، كان هلال بن عويمر الاسلمي وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يعينه ولا يعين عليه، من عونك وتعاون. فكان من وصل الى هلال بن عويمر من قومه وغيرهم فلهم من الجوار مثل هلال، يعني يجارون، يعني تعصم دماؤهم وتحقن، لا يشبى من ذراريهم ولا من نسائهم شيء ما دام دخلوا في الميثاق. فمن وصل الى قوم بيننا وبينهم ميثاق دخل معهم فلهم الجوار. اتفقنا؟ الصنف الثاني، الصنف الثاني شكون اللي عاشوا معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ناس منافقون ما قعدوش مع الكفار، اللي يقعدوا مع الكفار وين ما تجدهم اقتلهم واسرهم. قسم لا عاش مع قوم بيننا وبينهم ميثاق، وقسم الثاني جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا معه تحت كنفه، كرهوا ان يقاتلوا قومهم وكرهوا ان يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ظلوا في الوسط، قالوا نعيش معك تحت كنفك، يعني وش ما يصرحوا دخلوا متظاهرين بالإيمان وعايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل كثير من المنافقين، عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعاملون بالظاهر. تبانا؟ إذا الإنسان كيجي يقول لك ما هي وهو الدليل على عدم جواز قتل المنافقين، وش تقولوا؟ تبدلوا بهذه الآية أن الله عز وجل أمر بقتل المنافقين ثم استثنى من جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ثم تأتي بالحديث لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين. اتفقنا؟ فما هذه الآية؟ إذا الصنف الثاني يقول الله عز وجل عنهم أو جاءوكم حصرت صدورهم، حصرت بمعنى ضاق، الحصر هو الضيق، ومنه الإنسان إذا ضيق عليه مش نسموه واحد ضيق عليه، مش نقوله حصره، قلوا اش حصروه من كل جانب، ومنه الحصير، قلنا سمي حصيرا لتضايق الأعواد فيما بينها حتى صار منتسكا الحصير، ومنه الإنسان المحصر في حج أو عمرة، يجي مسكين رايح العمرة أو الحج فيحصر، يسمع بالطريق مخيف، في أعداء، قطع طرق، فيه مرض، مرض، هذا محصر، حكم المحصر يجب عليه مش يذبح روحه، لا يذبح لا يذبح هديا ويرسله الى الكعبة، يرسله الى الحرم، يرسله الى الحرم. هذا المحصن لماذا ضيق عليه؟ بمرض او عدو. تبانا؟ فان احصرتم فما استيسر من الهدي، هؤلاء الناس ضاقت قلوبهم، ما استطاعت قلوبهم ان تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم او تقاتل اقوامهم. وش يديروا؟ ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش تحت كنفه متظاهرا بالاسلام، فله ما لنا وعليه ما علينا. قال: او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم. قال ابن الجوزي: هم صنف لا تطيب انفسهم بقتال قومهم ولا بقتال المسلمين، فعاشوا مع المؤمنين متظاهرين بالاسلام، ولكنهم هذه بين قوسين لا يظاهرون الكافرين، سياتي حكم اخر، لا يظاهرون الكافرين، لا يعينون الكفار، عايشين معاه بس. اذا فهمنا دق علينا قرأوا الايه ونشوف اذا فهمينها المعنى الاجمالي وبعض المفردات. قال: ولو شاء الله، شو سبحان الله المن تاع ربي سبحانه وتعالى كيف يمن على العباد، ولو شاء الله لسلطهم عليك. اي والله، هي لو شاء الله هذه نعمه، ما اخف، لو شاء الله لسلطهم عليكم، اي لدخلوا في صفوف المشركين الذين يقاتلونكم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، وعندئذ لا قبل لكم بربهم. وكثيرا ما يمن الله على العباد بهذا، حيث قال في آيات أخرى: وهو الذي كف أيديهم عنكم ببطن مكة وأيديكم عنهم ببطن مكة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. إذا شوف الله عز وجل شاء، شوف هو شر بالنسبة، احنا شر وجود منافقين في صفوف المسلمين، لكنه هل هو شر محض؟ لا، فيه خير من جهة. وشنو؟ لو شاء الله لسلطهم علينا فلقاتلونا، وتصير ويصير جيش المشركين أكثر. فهم؟ إذا قال الزجاج: أخبر الله عز وجل أنه إنما كفهم بالرعب الذي قذف في قلوبهم. وهذه ما شاء الله، يعني المنافقون هل كفوا عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم حبا له؟ حبا له، لو كان حبوه فآمنوا. لا، قذف في قلوبهم الرعب، فحصرت صدورهم أن يقاتلوكم رعبا وأن يقاتلوا قومهم حبا. فهم؟ حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أنتم رعبا منكم وأن يقاتلوا قومهم حبا لهم. إذا لاحظوا الله عز وجل كيف يدفع الشر بالشر. هنا بين الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فسد الأرض. يعني شوف كيف يدفع الله عز وجل بأس الكافرين عن المؤمنين. منافق، لكنه نحتاج هذا الوقت، نحتاج إلى أن لا يقاتلنا، وقت بعث، وقت بداية دولة إسلامية. إذا قال القرطبي رحمه الله طبعا: وتسليط الله تعالى، وتسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن يقدرهم على ذلك ويقويهم، إما عقوبة ونقمة، عقوبة ونقمة منه عز وجل عند إذاعة المنكر. شو يقول؟ عند إذاعة المنكر، عند شيوع المنكر في المسلمين وظهور المعاصي. شوف كلمة ظهور المعاصي، لأن المجتمع الإسلامي الأول وأي مجتمع كيش تعرض لهذا المجتمع مسلم، قال لك عند شيئين: عند زوال الشرك، الشرك ما كاش تنساوه، عند زوال الشرك واختفاء المعاصي. يعني ما نقولوش الناس ما تعصيش، مستحيل دولة إسلامية كاملة ما في حتى واحد يعصي، حبيت تغلقوا صفة من صفات الله المغفرة، لا حبيت ربي ما وليش غفور، لابد أن يبقى غفور، لكن اختفاء كما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الواحد يقول: يا رسول الله زنيت، هل شأن تبعنا؟ ما كانوا يجهرون بهذا كما هو يجهر به في أيامنا هذا، دلالة على أن المجتمع غير المجتمع القابل لأن تقوم عليه الدولة الآن، لأن الركيزة هي المجتمع يصلح. هذا شو يقول؟ متى يسلط الله علينا المشركين ومن يعاون المشركين؟ إذ عند ظهور المعاصي وإذاعة المنكر. وإما هذه الحالة الأولى، وإما ابتلاء واختبارا، ابتلاء واختبارا يريد أن يبتلينا ويختبرنا هل سنعود على أدبارنا، هل سنكره هذا الدين كما يفعل بعضهم، أو يفشل قوة الكفار اليوم أقوى من قوتنا فيفشل ويرجع للوضع، ربما بعضهم يشك في قدرة الله والعياذ بالله، ربما بعضهم شك في قدرة الله. هذا ابتلاء امتحان فيميز المؤمن الثابت والمؤمن الناكص على عقبيه. قال: وإما ابتلاء واختبارا وإما تمحيصا للذنوب. وإما تمحيصا للذنوب، يعني إذا كان إنسان قوي ثابت هكذا يزيد يبتليه الله عز وجل. هكذا يزيد يبتليه علاش؟ ليطهره من الذنوب. وهذا كله أشار في الآية: الآيات إليك كما قال الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا. يعني إما ابتلاء أو عقوبة أو تمحيص للذنوب، يريد الله أن يطهر. ولله أن يفعل ما يشاء ويسلط من يشاء متى شاء ولو شاء الله لسلطهم عليه. إذن الله ثم قال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم. فإن اعتزلوكم، لأن اعتزلكم هؤلاء المنافقون، فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم. ما معنى السلم هنا؟ قيل القول الأول هو للحسن البصري، قال هو الإسلام. فإن أعلنوا إسلامه أي تظاهروا بالإسلام، تبان هذا الأول. والقول الثاني السلم هنا الصلح، السلم هنا الصلح. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي وأظهروا الإسلام أو صالحوكم، يعني صنفان معا، يعني طائفة تعيش معك تظهر الإسلام وطائفة تعيش مع من كان بينك وبينهم صلح، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي لا يجوز لكم قتلهم ولا سبي نسائهم ولا أخذ ذريته. إذن ما معنى هذه الآيات؟ حكم المنافق، الأصل حكم المنافق الذي لا يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل متى وجد وأين وجد. صح. إلا صنفين، الصنف الأول دخل في صلح بيننا وبين قوم دخلوا معهم، والقسم الثاني يعيش في كنف دولة إسلامية يظهر الإسلام يعصم دمه ويعصم نساءه وذراريه. دليل: أولئك فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي ليس لكم سبيل، ما تقدروش تأذيوهم عاملوهم على الظاهر. اتفقنا؟ صح. قال بعد ذلك: ستجدون آخرين، صنفا آخر من المنافقين، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومه كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. إذن من الذي يجوز قتالهم؟ الذين لم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلوا فيه. القسم الثاني صنف صحيح إنهم يشبهون القسم الأول، أظهروا الإسلام، أظهروا الإسلام زيد ودخلوا في صفوفكم عاشوا تحت كنفكم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم أي يكسبون الأمن منكم، يعني يأمنوكم أي لا تقتلوا نساءهم ولا وتعصمون دماءهم ولا تسبوا ذراريهم. ستجدون قوما يريدوا أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم أي الكفار. كيف يأمنون؟ بمعاونتهم، بمظاهرتهم، يعينوهم تبانا، ويقولون لهم إذا كانوا معهم نحن معكم كما قال الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم مش قالوا إن معكم، إذا ظاهروا. هذا الصنف مثل الأول الذي ذهب إلى قوم بينه وبينه صلح؟ لا. هل هو مثل القوم الذين عاشوا بيننا ولم يظاهر الكفار؟ لا، هؤلاء ظاهروهم. إذا قد يتبادر إلى ذهن القارئ للآية أن هذا الصنف يشبه الصنف الأول، لا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسيره قال ها قال هؤلاء في الصورة في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم يعني منافقون دخلوا في صفوفكم في الصورة. قال ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك كيف آخرين، فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وضرريهم. قال ويصانعون الكفار في الباطل فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم يعني بشدوا الأمان عندهم. أي قال لذلك وصفهم الله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي كلما دعوا إلى الشرك وإلى الكفر استجابوا وخاضوا فيه. إذن هؤلاء ظاهروا المشركين عن المؤمنين ولو في السر. إذن عندنا شحال، الأصل أن المنافق يقتل الذي لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يعصم دمه وماله ونساءه وذرريه؟ صنفان، الذي قدم إلى قوم بيننا وبينهم صف، القسم الثاني الذي عاش مع المسلمين شر لا يظاهر. لماذا؟ لو كان بيننا وظاهر المشركين فله حكم من لم يهاجر أن يقتل ولا يعصم دمه. لذلك قال الله عز وجل انظروا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ما اعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم أي عن مظاهرة المشركين، إن لم يكفوا أيديهم فخذوهم أي أسيروهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. هؤلاء كذلك يقتلون حيث ثقفتموهم، والثقف هو الإحكام، الإحكام بشدة، عندما تحكم الشيء بشدة يسمى الثقف، وقلنا لكم ومنه الثقافة، تسمى الثقافة ثقافة لأنها إحكام المعلومات تمسكها سمي الثقافة. فالثقف هو الأسر، حيث وجدتموهم وحيث ثقفتموهم فخذوهم وأسروهم واقتلوهم، أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي لكم حجة في قتلهم. وش هي الحجة؟ أنهم ظاهروا المشركين. ما يجيش واحد يقول تعاملهم بالظاهر، نعم أعاملهم بالظاهر، لكن الظاهر الآن أنهم كفار لأنهم عاونوا المشركين على المسلمين. هذا فيما يخص المعنى العام للآية وشرح ألفاظها وشرح ألفاظها. المسألة الرابعة، شفنا المسألة، شفنا المناسبة سبب النزول، شرح الألفاظ والمعنى العام للآية. المسألة الرابعة، في هذه الآية دليل على جواز الصلح مع العدو، الصلح مع العدو والمهادنة هدنة والموادعة، نسميها المهادنة والصلح والموادعة، هذا هو الآية لدليل. وجه الدليل إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذن يجوز أخذ ميثاق بيننا وبين قوم كفار. وهذه المسألة ستجدون في كتب التفسير كثير من أهل العلم يصرحون بأنها منسوخة، أي لا يجوز العمل بها، أن الصلح غير جائز بين الكفار والمسلمين. قد تجدون بعض الكتب كثيرة، بعض الكتب تذكر هذا، وتعرفوا باب النسخ توسع فيه قوم بزاف، يعني ما من آية إلا تجدهم يتسرعون ويقولون بنسخها. فما هو الشيء الناسخ؟ قالوا نسخت آية الصلح بآية السيف، آية السيف في براء أو الأنفال كما شئ، قاتلوهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يبقى كفر، ما قالتش قاتلوهم حتى الصلح، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا يبقى كفر. إذا لو كان الصلح كان وش يقول لك؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أو يكون صلح، ما قالش. فادعى كثير من أهل العلم النسخ، وينسب هذا القول إلى الطبري رحمه الله القرطبي، وهو قول ابن سلامة رحمه الله تعالى، وقول كثير ممن تكلم بالنسخ، يعني عندما يتكلموا بالنسخ يجيبوا هذه الآية، ونقل هذا القول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقتادة وزيد بن أسلم والحسن البصري وعطاء الخراساني ومجاهد بن جبر وعكرمة. كثير من السلف قالوا هذه الآية منسوخة باش بآية السيف، يعني لا صلح، كاش مهادة، ما كاش هدنة. والصواب خلاف ما ذكره هؤلاء الأعلام، وسنبين. الصواب أن الصلح يعمل به إذا كان هناك مصلحة يراها الحاكم المسلم العالم، يعني أهل الحل والعقد يرون أنه هنا لا طاقة لنا بقتال أهل الكفر، فيجوز لهم أخذ الصلح معهم، المهادنة تبانا والموادعة. ولذلك قال الإمام الجصاص رحمه الله تعالى في أحكام القرآن، قال بعدما نقل حكم النسخ في هذه الآية، قال: إلا إن احتيج إلى ذلك الصلح في وقت لعجز المسلمين عن مقاومتهم. شوفوا منيح كلام الله، يعني إذا عجز المسلمون عن مقاومة الكافرين فلهم أن يجعلوا صلحا. قال: أو خوف على أنفسهم أو ضراريهم، عندئذ تجوز لهم مهادنة العدو ومصالحته من غير جزية. ما تجيش تقولوا نديروا الصلح عشان ندفعوا الجزية، لا، حتى الجزية تسقط. قال: من غير جزية، لأن المعاهدة والصلح كان بسبب قوة عدوهم واستعلائهم عليهم. ولكن والجزية تدفع لحماية المسلمين للكفار. الجزية لماذا تدفع؟ الجزية لأن المسلمين يدفعون عن الكفار. فإذا زالت العلة زال الحكم، يعني الآن المسلمون لا يستطيعون أن يقاوموا الكفار، إذا فمن باب أولى لا يستطيعون أن يحموهم، فإذا تسقط أيضا الجزية، وقال ابن كثير بعدما حكى قول ابن عباس وعطاء وحسن وقتادة مجاهد، بعدما حكى القول هذاك، قال: وفيه نظر، لأن آية براءة، آية التوبة، فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك. شو كلام أهل العلم؟ إذا قدرنا، إذا أمكن ذلك. فأما إن كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية، يقصد: وإن جنحوا للسلم فجنح له، كان يتكلم عن هذه الآية. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص. هكذا يقول شكون؟ ابن كثير. وقال الزمخشري: والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى الإمام فيه صلاحا للإسلام، وش يشوف صلاح الإسلام يمشي عليه، وليس بحتم أن يقاتلوا أبدا، وليس بحتم أن يهادنوا أبدا. ما كانش نص عام، يعني دائما الهدنة ودائما القتال. فإذا كانت لنا قوة قاتلوا المشركين كافة، وإذا كنا ضعاف وإن جنحوا للسلم فجنح لها. وقال مكي بن أبي طالب في كتابه الإيضاح: فالآيتان، يقصد آية الصلح وآية السيف، فالآيتان محكمتان، يعني مش منسوخ، محكمتان في معنيين مختلفين، لا ينسخ أحدهما بالآخر، ما يجيش واحد يقول لك كالمميعين، كالذين مثلا يريدون أن يتزلفوا إلى الغرب، ينشرون فقط آيات الصلح، الحمد لله إن جنحوا للسلم فاجنح لها، والإسلام دين سلام، على رأس الإسلام دين سلام، بصعب شرط السلام يكون كما أمر الله عز وجل، إما الإسلام أو تدخلوا تحت الحكم المسلمين تدفعوا الجزية. هذا هو. ولا يأتينا أحد من المتهورين، وش يجي يقول ولا يأتي أحد من المتهورين فيقول إنه لا صلح أبدا ولو كنا ضعافا، الله عز وجل يعيننا، وكنا وعدناكم في كتاب الجهاد أننا سنأتي ونعقد فصلا في مسألة العدد، مسألة العدد كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هاي نتكلموا عليها، لها بوابط. مجيش واحد يقول كم من فئة قليلة، يا أخي اللي قال عنده فئة قليلة هو اللي قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة، فإن لم تكن هناك عدة لا من رجال ولا من العتاد لماذا ستقام؟ فهنا نلجأ إلى وإن جنحوا للسلم فجنح له. تعمل بالآيتين في موطنين مختلفين، لذلك إنسان عليه أن يأخذ هذا العلم من كتاب الله ويجمع الآيات في كتاب الله ويسمع كلام أهل العلم كيف فسروا هذا القرآن. إذن هذه مسألة الرابعة. وتنبيها نختم بهم المجلس، الأول أثر ابن عباس في قوله بالنسخ أثر ضعيف، أثر ضعيف، فهو من رواية ابن جريج عن عطاء الخرساني، ومعلوم أن عطاء الخرساني لم يسمع التفسير، ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء، وهذه فائدة كثير ما تجد في تفسير ابن كثير وقال ابن جريج عن عطاء الخرساني كذا وكذا، لم يسمع التفسير منه فهو ضعيف. ثانيا عطاء الخرساني مش هو عطاء بن أبي رباح، عطاء